السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخذ الكرام ندخل في شرح متن الغاية والتقريب كتاب كفاية الأخيار وفصل وركعات الصلوات المفروضة 17 ركعة. ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. قال: وركعات الصلوات 17 ركعة. ايش متن بس يعني اول مش احنا دايما بنقرا المتن؟ ما ده المتن، بعد كده سنقرا الشرح وده الفصل. قال: وركعات الصلوات، هذا اذا كانت الصلاه في الحضر وفي غير يوم الجمعه، فان كان فيها جمعه نقصت ركعتان، وان كانت مقصوره نقصت 4 أو 6. وقوله فيها 17 ركعة إلى آخره يعرف بالتأمل ولا يترتب على ذلك الكثير فائدة، والله أعلم. ومن عجز عن إذا عجز المصلي عن القيام في صلاة الفرض صلى قاعدا ولا ينقص ثوابه لأنه معذور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونقل الإجماع على ذلك. هو ما عندي في الشرح بتاعي اللي معي في هذا الكلام، بس ده في الشرح صح؟ نسخة تقدير السلام مش كده؟ أيوة، هو كلامه صحيح. عايزين يقول التكبيرات والسجدات والركوعات، والحق إن هي يعني كل ده مكتوب في المتن عندي. عندك في المتن ولا في الشرح؟ لا، في المتن فوق. لا يا رجل، في الشرح. هو عندي وفي عندي الفرائض 34 سجدة، لأن في كل ركعة سجدتين، وفي 94 تكبيرة بتقديم المثنى على السين، لأن في كل رباعية 22 تكبيرة بتكبيرة الإحرام، فيجتمع منها 66 تكبيرة، وفي الثنائية 11 تكبيرة، وفي الثلاثية 17 تكبيرة، فجملتها 64 تكبيرة، وفيها 9 تشهدات. الحقيقة يعني ما في فيها كثير فائدة، لأن في الثنائية تشهد واحد وفي كل من الباقي تشهدان، وفي 10 تسليمات لأن في كل صلاة تسليمتين، وفي 153 تسبيحة لأن في كل ركعة 9 تسبيحات مضروبة في 17. فتبلغ ما ذكره تفصيل ذلك في الثنائية 18، وفي الثلاثية 27، وفي الرباعية 108. أما يوم الجمعة فعدد ركعات 15 ركعة، فيها 15 ركوعا و30 سجدة و83 تكبيرة و135 تسبيحة و80 تشهدات. وأما سفر القصر فعدد ركعاته للقصر 11 ركعة، فيها 11 ركوعا و22 سجدة و61 تكبيرة و99 تسبيحة بتقديم المثنى على السين فيهما و6 تشهدات. وأما السلام فلا يختلف عدده في كل الأحوال. نواقص قرأت عشر قرنك. أنا ماليش كلام بخلص. كل ده مش عندك؟ وأنا عاد أقرأ لي كل ده. أنا عندي ركعات الصلوات المفروضة 17 ركعة، فيها 34 سجدة و94 تكبيرة و9 تشهدات و10 تسليمات و153 تسبيح وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا. بس أنا معلش إن أنا جايبه ده من الإقناع مش من عندك. من الإقناع. خلاص دخلته بزيادة عشان بس يصور مفيش فيه يعني هو نفسه حتى الشيخ قال عليه ولا يتربطه عليك كثير فائدة. المسألة يعني إيه؟ مسألة حسابية حصل ده. وأهم شيء هيدخل فيه ومن عجز. هذا المهم معنا الآن. ومن عجز عن القيام قلنا عن الفريضة صلى جالسا. لحديث عمران بن حصين لما كان يشتكي الوزير فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو يشتكي له فقال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى فقاعدا مش جالسا فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي فمستلقيا مستلقيني عندنا في المذهب لأن مذاهب أخرى في كراهة في ذلك لكن إحنا يبقى إيه الترتيب قائما قاعدا فإن لم تستطع على جنب إن لم يستطع على جنب فيصلي مستلقيا لا يمكن فرض نفسا إلا وسعها. هو قال لنا إيش على ظهر استلقاء يكون على ظهر ولكن ما هيشترطوا إن الوجه يكون اتجاه القبلة ويرتفع قليلا يعني حط حاجة تحته هنا عشان يرتفع بكده يبقى في اتجاه القبلة. قال ولا ينقص ثوابه يبقى لو صلى ذلك وهو معذور لا ينقص ثوابه. لحديث صلى الله عليه وسلم أيضا يكتب المرء أجره مسافرا إن كان مسافرا يكتب المرء أجره ما كان يفعله مقيما صحيحا ما كان نعم كان مريضا مسافرا يكتب ما كان يفعل أجره مقيما صحيحا. فقلنا لا ينتقص الثواب عن ثواب المصلي قائما لأنه معذور. لكن هنا قال إيش وأعلم أنه ليس المراد بالعجز عدم الإمكان في مضابط العجز ده مهم بل خوف الهلاك أو زيادة المرض أو لحوق مشقة شديدة أو خوف الغرق ودوران الرأس في حق راكب السفينة. يبقى ضابط العجز إيش هنا مش عدم الإمكان لا ضابط العجز أن خوف الهلاك لو وقف مثلا يصلي فممكن يكون في عدو يصطاده يبقى هيروح أو زيادة المرض لو وقف يصلي المرض يزيد عليه ويتأخر البر الشفاء أو لحوق مشقة شديدة ممكن واحد ربنا عافينا ظاهر له شيء او الفقرات ان وقف يصلي يبقى فيه ألم شديد جدا يذهب خشوعه الركب او الركب خوف الغرق انه ممكن يكون على سفينة وبيدور راسه فلو وقف يصلي هيلف كده ومنازل على الماية على طول فيغرق او في قارب مثلا. فحتى هو شو قال الإمام ضبط العجز ان تلحقه مشقة تذهب خشوعه. الجويني الإمام يبقى الجويني إن شاء الله يعني هو أحمد الأنجوشي فيه كل ده بيمتحن الأنجوشي لسه بيمتحن لأن احنا كنا وعدينه بمقدمة في المذهب في المذهب فإن شاء الله نحاول نحن ندركها بإذن الله كان فيها المشاكل بس مهمة دي. قال إيش ضابط ضابط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه. فكنا نقول اللي بيقف في الطيارة ويقول أنا مش عارف أصلي فيصلي جالس قلنا ما يجوز لأن أنت عندك إمكانية أنك تصلي في مكان خلف النقائم ولا يحقق مشقة ولا يحقق فيه هلاك ولا ضرر ولا شيء فكيف أنك لا والأخوات اللي بيصلوا في الحبائب العامة على الكراسي ما يجوز. هل قلت ولا لو قمت أصلي لو وقفت صلي على مستوى الله الناس جاي وقته سيو سعر تفين فلو هنا تصلي قائمة ولا تصلي جالسة حتى لو كان سيراها بعض الرجال فتستدل ببعض الكراسي أو بشجر أو بشيء أو خل وتصلي قائمة ولا تصلي جالسة أصلا. يبقى ضبط العزم أن تلحق مشقة تذهب خشوعه تذهب الخشوع. إذا كان قلت لما يكون في ألم شديد ولو وقف يصلي فألم هيذهب له خشوعه ويبقى عايز يخلص خلاص يجلس معاك العذر في المسألة هذه. قال إلا أنه في شرح المهذب قال المذهب خلافه قال وكذا نقله عن النووي في الروضة وأقره لأنه في شرح المهذب قال المذهب خلافه وقال الشافعي وأن لا يطيق القيام إلا بمشقة غير محتملة. قال ابن رفع أي مشقة غليظة. طيب يعني هو لا يستطيع أن يقوم إلا بمشقة غير محتملة، ما يستطيع أن يقف. فبالتالي هنا هذا الدل على أن في تشديد أكثر على أنه ما يترك القيام للجلوس إلا حقا ما استطاع. زي كنا بنقول يعني أنت ما تستطيع القيام يبقى، لكن تستطيع الركوع أو السجود تأتي بركوع السجود. ممكن يكون الانتصاب هو اللي فيه مشكلة، فلكن ممكن يركع ما عندهش إشكال، ممكن يسجد لكن ما يستطيع أن يقف، فخلاص يجلس عند القيام فقط. والعكس ممكن يستطيع أن يكون قائما في القراءة مع الإمام أو المنفرد، لكن الركوع والسجود الذي لا يستطيع أن يأتي به، فهنا يجلس عند الركوع والسجود لكن يبد أن يكمل قائما باقي الصلاة. فعلى حسب العجز هنا يكون فيه الرخصة. قال ماذا خلافه؟ هو المشقة اللي تذهب الخشوع هو اشتد، قال لا مشقة شديدة لا يطيق بها القيام، مش مسألة الخشوع فقط. أصل مسألة الخشوع يعني ممكن يكون بعض يقول أنا هي خشوعي الألم غير محتمل أو الألم ممكن الألم محتمل، هو يريد أن يقول إنه لا يطيق القيام إلا بمشقة غير محتمل، يبقى هو كده ما استطاع خلاص أن يقوم. بخلاف الأولى أقل، جعل المشقة اللي تذهب الخشوع فقط، ولكن هي قريبة الحق يعني قريبة، بس هو كأن اشتدوا في عدم يعني ندلع الحرص على القيام ليس التفريط. وأعلم أنه لا يتعين لقعوده هيئة، يعني الثاني لا يتركم من القيام إلى المشقة المحتملة، هتكون مشقة يعني هو كأنه تسامح في بعض ذهاب الخشوع يعني بالنسبة لل... نعم. لكن القول الثاني أو قول نقل قال الشافعي لا يطيق القيام إلا بمشقة غير محتملة، مش قادر يقف، مش قادر هذا مش قادر يستطيع أن يقف. نعم. طيب حتى قال ابن الرفع مشقة غليظة، مش مجرد مشقة تلحق مشقة، لا مشقة غليظة كما بين ذلك. قال وعلم أنه لا يتعين لقعود هيئة، يبقى هل في هيئة للجلوس؟ لا، عندنا المذهب لا يتعين، بس في افضليات سيبينها. قول الشافعي هنا معنى كده ان احنا رجعنا للقول الاول اللي هو المراد بالعجز عدم الامكان، كان هنا اصبح غير ممكن له القيام اللي هو لا اصل عدم الامكان دي تختلف، يعني هو كان مش قادر اقف، مش لاقي مكان، مش عارف ايه. لا ما المقصود بل الامكان مجرد عدم الامكان لا، بل لابد ان تنتقل للخوف الهلاك أو زيادة المرض أو لحوق المشقة الشديدة، هو اللي في أول الكلام أو لحوق مشقة شديدة اللي هو قاله في آخر الكلام، ده المعتمد. عدم الإمكان هنا معناه مش معناه هو مش عدم الاحتمال على القيام، لا ما هو أراد أن يفسرها عشان ما يطلقهاش بعدم الإمكان، إن أنا مش لاقي مخزن الطيارة مثلا، يقول لك إيه أنا مش لاقي مكان، لا هو في إمكان مش مجرد كده. انت الضابط عندك مش عشان ما تصليش قاعد كده، لا الضابط انك انت خوف هلاك او زياده مرض او مشقه او غرق او غير ذلك، ما استطعت انك تقف لو واقف حتى في 5 سنتي تصلي. تقريبا بالنسبه للطيران السعودي بس اللي بيسمح لا كله يسمح حضرتك، ما اقدرش اتمنى يا عم حسين، بس مش هنا النهارده عشان حكايته فيها بتاع مصر الطيران ده اللي ضد ضحايا اي حد بيبقى. ما هو انت ما تروحش تستاذنه، انا انت تعمل ايه؟ ترجع ورا، انت الاول تعمل في ترتيب للمساله دي، باخد خبره ثم مكلمها تقول لها صح انا عايز اعرف القبله، هتقول لك حصل لي وانت قاعد، لا بس انا عايز القبله، ما انا وانا قاعد بس عايز القبله، فتقول لك طيب هو بيجيبوها بتجيب بتتكلم في التليفون تكلم الطيار بترجع لورا في الاف يقول لها القبله مثلا كده كده، تقول لك القبله كده بس حضرتك صار وانت قاعد حاضر ماشي، فتقول انت اخذت القبله تقوم طالع بقى انت كده ايه رايح لورا عند ناحيه الحمامات وتقول مفيش بقى تجي على الستاره اللي عندهم مكبر ومصلي ومالكش دعوه، انتهت المسألة. بس هي هتقعد بعد الضغط تحط فوق اللي تحت يمين شمال خلصت مش هتعرف تجيب. ده في مكان بس حسب الطيارة في السعودية مش كل الطيارات السعودية، أنا صليت في الطيارة الكبيرة دي عملنا صفين. الطيارات المصرية مفيش فيها مكان، المكان اللي ورا ده بيبقى غالبا المطبخ بتاعها. ما هو جنب المطبخ فيه الكرسي بتاع الطوارئ اللي هو على اللي بيقع ده أول حاجة يقع فيها هو اللي هو فوق الجناح أو ساعات اللي هو ورا ده مكانه مفتوح الحتة دي. وممكن تقوم واخد جنبه تقوم واخده ساتر فتقوم مكبر ومصلي مالكش دعوه غيرك، هتيجي تقول لك وانا لو سمحت لك اسمح لل 300 واحد سيبها تقول اللي عايزاه ولا هو اللي يقول له عايزه، كل انت صليت ركعتين لو كان فجر، لان هو اهم حاجه هي في الفجر غير كده ممكن تجي معاه وتقوم خلاص انت خلصت اللي ليك وانتهت المسألة. اما هتقعد بقى تستأذنها وتكلمها هندخل في حوار وانت يتلموا عليك والمسألة دي يعني لا انا ده ركبنا السنغافوري ما كلموناش ما يفعل حاجة طبعا لكن جابت لنا الريكشن سموه الانتجار اللي قبل منه جابت ولا لا عمل حاجة ما فرحتش بقى لكن احنا الله مسمعنا نرجع تاني شيء على تخريب النهاردة نرجع لبقى لهيئات الجلوس لأنه قال إيش كيفما وكيف قاعة جاز وفي الأفضل قولان يعني أيوه ما اشترطنا لا اشتراط عندنا في المذهب على هيئة معينة للجلوس أو القعود أصحهما الافتراش لأنه أقرب إلى القيام يعني أنت الآن عايز يقول إيش إن القيام الافتراش جلسة الافتراش في الصلاة يعني المشغل يقوم طبعا إحنا عندنا كراسي دلوقتي لكن افترض ما فيش كراسي هيصلي على الأرض الافتراش قال افضل بدل التورك التورك فيها نوع من الركون تبقى في الاخر تسليم الافتراش ممكن تقوم فبالتالي يستطيع ان يقوم عشان لو كان في ركوع في سجود في شيء هيقوم اقل القيام لان التربع نوع ترفع يبقى وكانه عندنا الافتراش عندنا التربع اللي هو التربيع فاعتبر ان التربع فيها ترفيه تعب رايح فقدم الافتراش على التربع القول الأول أو وجوه قولان أصحهما الافتراس إنه أقرب إلى القيام والتربع الترفع والثاني التربع أفضل ليتميز قعود البدل عن قعود الأصل إيه بقى قعود البدل عن قعود الأصل يعني إيه يتميز قعود البدل عن قعود الأصل أحسنت قعود الأصل اللي هو الافتراش في التشهد او في الجلسات ده بدل عن القيام فعايز يشوفه اللي يشوفه اللي متربع يعرف ان دي جلسته مكان قيامه بيقرا لسه مش جلسته للتشهد فليميز جلسه الصلاه الاصليه عن جلسه البدل فذلك قالوا التربع افضل فان عجز لكن هو عندنا الاصح الافتراش لانه يعني يريد ليش قالوا الافتراش كمان لان جلسه الافتراش من جلسات الصلاه فقالوا يبقى أتى بنوع من جلسات الصلاة ما أتاش بشيء أجنبي والتربع أجنبي وإن كان يصح الصلاة حتى لو لكن مش السنة يعني مش السنة فيها لذلك بعضهم قدم وصح الافتراش على التربع يعني ده من وجه إنه يقدر يقوم بسرعة القيام على التربع والثاني إنه هو من جنس الصلاة فما أتى بشيء أجنبي أما القول الثاني جعله لأنه يميز الأصل عن البدل كان شيء التربع مش فيه حديثي احنا قلنا ما ثبتش وكانوا بيقولوا النساء التربع لهم افضل وقلنا ما فيش دليل لذلك ممكن يكون فيه سنن انا ما اذكر الان في حتى لو ورد وقالوا يبدو انه هو نوع يمكن براجع دي بس انا ما اذكرها الان بصراحه قال فإن عجز عن القعود صلى مضطجعا للخبر السابق خبر منع عمران بن حصين طبعا الأدلة أهم شيء تحفظوها مع الكلام ده مش عايزين نحفظ الشرح بدون أن يكون الدليل معكم يعني حتى بجات أن الدائمة تطلعوا الكتاب ده كان بيجي معايا بس ما جبتوش اللي هو فيه الأدلة فقط ده ممكن تبقوا له جميل جدا النسخة دي جاب الأدلة فقط على المسائل دي بتاعت المتن بتاعت كفايه الاخيار والشرح فيبقى عندك الدليل للمساله المهم تحفظها مع الدليل ما نريد ان احنا نحفظ فقط المسائل بدون الادله انه جايب الادله من الكتاب فقط ولا مزود عليها يا شيخ لا هو مستخرجها من الكتاب بس ممكن يكون المحقق مزود بس قليل نعم بس هو مزود طيب مضطجعا للخبر السابق ويكون على جنبه الايمن على المذهب المنصوص ويجب ان يستقبل القبله فإن لم يستطع صلى على قفاه يعني مستلقيا ويكون إماءه بالركوع والسجود إلى القبلة فإن عجز عن الإتيان بهما ويكون سجوده أخفض إن عجز عن الإتيان ويكون إماءه بالركوع والسجود إلى القبلة إن عجز يعني إن صلى مستلقيا فقط لأنه مش قادر يصلي لكن قدر إنه يركع ويسجد هيقوم يركع ويسجد ما قدرش يبقى يومئ بالركوع والسجود فإن عجز عن الإتيان بالركوع والسجود صحيح ويكون سجوده أخفض من ركوعه يعني السجود يميل أكثر فيه من الركوع فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه لأنه حد طاقته حد طاقتي يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما استطاع أن يأتي به. فإن عجز عن ذلك أجرى أفعال الصلاة على قلبه، يعني عجز أن يحرك كل شيء. وهذه طبعا يعني ممكن غير متصوره ان في واحد في العنايه مركزه او في يعني بقى يستطيع يحرك شيء من جسده، فبالتالي سياتي بما استطاع. ثم ان قدر في هذه الحاله على النطق بالتكبير والقراءه والتشهد والسلام اتى به. يبقى الافعال شيء والنطق شيء، الالفاظ الاقوال. فما لم استطاع ان اللسان يتحرك لابد ياتي بالاقوال، وإلا أجراه على قلبي. لو طبعا مش قادر يتلفظ بأي شيء، يعني واحد لسانه قدر عليه مش قادر يتكلم أو مش قادر يطلع حتى شيء، هيتمتم على ما يقدر يستطيع أن يأتي به. وهذا دل على أن الصلاة لا تترك في حال، لا أفعالا تترك ولا أقوالا تترك، يعني يفعلها المرء على ما استطاع، على قدر ما استطاع. قال ولا وهو وإلا أجراه على قلبي ولا ينقص ثوابه، وهذه من فضل الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعت. ولا أترك الصلاة ما دام عقله ثابتا، ما دام في عقل في رأسه ما يترك الصلاة، ما عنده عذر يترك الصلاة ما دام العقل ثابت، يعني حتى لو جسمه كله قادر يتحرك ونطقه مش قادر لكن العقل يدرك يصلي حسب حاله، حتى لو من غير وضوء ولا مش قادر يتيمم فقد الطهورين ويصلي حسب حاله. قال إذا صلى في هذه الحالة لا إعادة عليه. وهذه غريبة، ليش غريبة؟ أنا بقول على المذهب أحسنت لأنه هو عذر نادر، لكن هو هنا لأن الصلاة متكررة فممكن يؤدي هذا العذر معه فترات يكون مريض، فقال هنا لا مش هنقول بقى أنه عذر نادر، هو صحيح عذر بس يدوم، يعني مش مرة بتحصل، ده في الغالب ان لا يستطيع الاقوال والافعال، ده ممكن يكون مريض فممكن يجلس ايام على ذلك. فقالوا لا يعيد، اتق الله ما استطعت. واحتج لذلك غزالي لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فجاء في الامر الاستطاعه وفي النهي لم تأتي الاستطاعة. ما أحد يقول أنا مش قادر أنتهي عن كذا وكذا وكذا محرمات، لا تأثم، لكن في الأمر وهذه حكمة الشارع سبحانه وتعالى ما كلف المرء بما لا يطيق، بل جاء عند الأوامر يأتي بالاستطاعة. أما النواهي فأنت مستطيع تنتهي، ما في شيء، هذا ترك. ونزع الرافع في ذلك الاستدلال، ولنا وجه أنه في هذه الحالة لا يصلي ويعيد. قال تحت لا يصلي ويعيد لعله لا يصلي ويقضي، يعني يقصد، يعني المهم انه وجه اخر انه هذا بقى على القول ابن العذر نادر، على القول ابن العذر نادر فيعيد، وجه اخر شبيه بقى يقضي، يعني يصلي في وقت تاني في وقت غير وقتها، ما هو يعيد يعني يقضي، يعني هيصلي حسب حاله وبعدين يقضيها لما يصح، يعني مش هيتركها ويقضيها بعد كده، لا ما يتركش ابدا، ما في احد قال يترك عندنا في المذهب عموما، يعني لا يصلي وجيه في هذه الحاله لا يصلي ويعيد، هو قال لا يصلي ويعيد لعله لا يصلي ويقضي، وقال لا يصلي وجيه، ولنا وجه وجيه، لا انا عندي وجه، ما فيش بلديش وجيه دي ابدا، شوف ولنا وجيه بس ما فيش ضعيف في الوجه، اصل هو قيل ماشي، لكن اقول في الكتاب الاول مصطلحات المذهب ان حاجات المشاهده بتكون حاجه ضعيفه قبل ضعيف، ده ضعيف جدا، ده نادر ما تجدها، ده عشان كده هو قايلها هنا تقريبا. وانا عايز اعرف في ذكر الاستدلال ولنا وجه انه تعليكم وجاي، ولنا وجاي لا يصلي، هذه لا طبعا هذه متروكه، هذه شاذه ما تلاقيهاش، وعشان كده قلنا وجاي نادر لما يلها، واما نادر تاتي وجاي هذه تتسجل، يعني فكره من الوجيهات ديت كم مره تاتي معها سجلوها بجد تفيد، لانه طبعا ما في عندنا شيء يمنعه من الصلاه ابدا، ده حتى في القتال فرجالا او ركبانا، قال ابن عباس مستقبلي القبله ومستدبريها. واعلم ان المصلوب يلزمه ان يصلي، نص عليه الشافعي وكذاك الغريق على لوح قاله القاضي حسين وغيره. هنا كلمه يصلي ويقضي ليه مش على اساس ان هي عذر نادر، لان لو كان عذر نادر هيصلي لازم يصلي برضه بس يعيد. ما انا ما خدتش بالي انه قال لا يصلي، عشان كده قلت في الاول ان ذكرت انا انتبهت ان ظننت انه بيقول يصلي ويعيد فاعتبره عذر نادر لكن انت قلت لي لا ده لا يصلي ويعيد، فهو هيعيد ايه بقى يقضي بقى؟ لما فيها تصحيف انا يعني هي عايزه تتراجع النسخ، هو تحت قائل المحقق لا يصلي ويعيد عنه لا يصلي ويقضي مصححه، يعني اعتبر القول انه لا يصلي ويقضي مش يعيد، او ان يكون في تصحيف ان هو يصلي ويعيد، وعشان كده هتبقى وجه مش وجيه كمان، فدي بقى محتاجه يعني. طب خلينا اشوف انا عندي هنا في القناع الشربين شرح للمتن ده بس اعلى من كتابات الاخيره، خطيب الشربين للمتن اسمه الاقناع مجللين، بس هو اتقل سنة يعني بس يا خلاص يعني دي كانت فين؟ دي في ال ممكن يكون لا مش عارف وانا رأيي وجهي يعني انه في هذه الحالة لا يصلي ويعيد خلاص احنا انا يعني احنا اثبتنا اللي هو قاله وأكد لكم منها بقى عندنا في في في يعني في متون اخرى مسألة انه هو عمل في جميع الاحوال هو ليس معتدا به يعني هذا الوجه ليس معتد به انه لا يصلي، هذه ما وجدتش عندنا انه لا يصلي ابدا ويترك الصلاة، أقصى ما فيها أن يصلي ويعيد أو يقضي يعني. هذا كلام مين بقى ولا نوجيه أنه في هذه الحالة يصلي ويعيد؟ هو قال ونزعه لا هو نقل الوجه بقى شيء مين الوجه من الأصحاب بقى هو ما ذكرش ولا مين وما ذكروش بس هو كتب ولنا يقضي الشفاعية آه عشان كله مذهب هو مثلا بيتكلم عن مثلا لا ساعات بعض العلم يتكلم عن نفسه يعني يقول ولنا لا لا لا لا هو وجه عن نفسه هو وجه هو مش وجه الوجه في المذهب يعني وجه الأصحاب وأعلم أن المصلوب يلزمه أن يصلي أو حتى المصلوب الذي هو معلق عفى الله الجميع لو مش طورينه بس هو مش عارف ينزل لو فقد كل شيء فيصلي حسب حاله حتى في حال الصلاة قال حتى هو الغريق على اللوح يعني واحد في البحر وانكسرت به السفينة ومسك في كاوتش أو مسك في لوح ودخل إذا شاف الدنيا غربت يعني المغرب دخل يصلي حسب حاله أيضا يموت على طاعة لو كان قدر عليه يموت فرع إذا كان يمكنه القيام لو صلى منفردا انتبهوا لهذه المسألة لطيفة إذا كان يمكنه القيام لو صلى منفردا ولو صلى في جماعة قاعدة في بعضها نص الشافعي على جواز الأمرين إيش الصورة واحد ودي موجودة لو راح المسجد وصلى مع الإمام هيصلى على الكرسي لو نص الصلاة هيصلى على الكرسي لو صلى في بيته منفرد هيتجوز ويصلي قائما أيهما أولى يصلي لأن الإمام بيطول فهو مش هيقدر يحتمل يصلي ورا الإمام بقى بيرتل وقراءة وغير ذلك فإيش هيضطر إنه ممكن يصلي قيام شوية عند الفتحة ومقال قاعد بعد كده فهو دي المسألة التي معنا طيب إذا كان يمكنه القيام لو صلى منفردا ولو صلى في جماعة قاعدة في بعضها أنهي الأولى فيها خلاف عندنا قولين كلها لهم كل واحد لهم رأي على فكرة نص الشرع على جواز الأمرين يبقى مسألة أولانية جواز خلاف مسألة الجواز مهمة لأن يعني إن صلى منفردا فلا بأس لأن إحنا أصلا عندنا صلاة الجماعة حتى فرض كفاية فلا إشكال لكن طبعا الأفضلية إن في الجماعة ومع ذلك وقدم قال يعني الخيار لو يصلي منفرد بعدها بالأركان جميعا قائما الأصول أو يصلي في الجماعة ويأتي بالبعض قيام والبعض جالس ثم قال وأن الأول أفضل محافظة على الركن الأول لا الأول وأن الأول أفضل محافظة على الركن هو القيام يبقى منفرد وجرى على ذلك القاضي حسين وتلميذاه البغوي والمتولي وهو الأصح وقالوا لو أمكنه القيام بالفاتحة فقط ولو قرأ سورة عجزة فالأفضل القيام بالفاتحة فقط وقال الشيخ أبو حامد الصلاة في الجماعة أفضل. يعني أريد أن يقول إيش، ما تصليش قاعد بقى خلاص، بل أنت بالفاتحة فقط منفرد هتقدر صلي الفاتحة، لأن الصلاة القراءة سنة، واركع عشان ما تجيبش شيء في صلاتك في قعود. ولا مقصده أنه يصلي في جماعة لكن يقرأ الفاتحة وهو ثم يقعد؟ لا لا، هو بيتكلم، هو لسه في الأولى، هو كلامه في الأولى، قال هو الأصح. وقالوا لو أمكنه القيام بالفاتحة فقط، ولو قرأ هو اللي قرأ، ما هو لا وسورة عجز، يعني هو منفرد هيصلي بالفاتحة ما عندوش إشكال، لو ابتدى يقرأ في سورة هيعجز ويجز. قالوا لا، يكتفي بالفاتحة لتكون صلاته تامة بالأصل بالركن. والقول الثاني أبو حامد الصلاة في الجماعة أفضل، وما فيش ترجيح، المسألة ليس فيها ترجيح. وهذه حدثت حتى لما كنت بتكلم فيها، لأن في التراويح في رمضان الماضي الأخ كان بيقرأ في يعني العشاء بربعين عشان بياخده مع الخاتمة، فجوم الناس الكبار بيقعدوا صلاة العشاء على الكرسي. فأنا كلمت مع الشيخ الأبد اللي فات الإمام، قلت له الآن أنت بسبب قراءتك الطويلة بتخليهم يجلسوا، ففي العشاء اقرأ بربع حتى على ركعتين عشان هم يتموا الصلاة قياما، وكلمهم يعني في كلمة كده قل لهم إن لما استطعتم، لأنه بيقفوا وبعد ما خلص الفتحة بيقعدوا وإحنا بنعيش. فكلمهم قال لهم طبعا إحنا هنقلل، بس المهم أنك أنتوا إيه تاخدوا العشاء قيام وبعدين بالتراويح عودوا لو تعيش تراويح. فدي طبعا مسألة بدي ينتبه ليها الإمام، خاصة في فترة رمضان، لأن في ناس ما بتستطيعش فبيطيل فبيقعدهم. فهنا دي مسألة تحتاج أيضا للفت، عايز إمام فقيه يعني يراعي ذلك حتى لا يعني يجعل المأمومين يضيعون الركن في هذه المسألة. إيش؟ حتى لو قرأ الفتحة بس ما هو إحنا كلمناهم، في ناس بمجرد الفتحة بتديه لأنه يقعد، مع إنه هو ما شاء الله بيمشي طول المسجد يجيب الكرسي ويأخذ معاه، فهي بتبقى هو مش مدرك إن الفريضة دي مهمة إن يتحامل على نفسه. لكن برضو الإمام لابد إنه يساعد ما يطيرش في القراءة في العشاء إذا كان الناس مش راح تمشي عشان ما يضيعش عليهم. إذا كانوا يطيروا بعضهم ممكن يصلي عندي في البيت أفضل الركن، وبعدين ينزل يصلي السنة يعني يجلس فيه على الخلاف اللي احنا قد بيناه. صحيح، لو الإمام أصلا عنده فكرة معلش، ما هو لازم يكون الإمام عنده فكرة، خلي بالك. لا، ما هو ده هي مش شروط الإمام، مش حفظ القرآن فقط ولا التلاوة والترتيل، ده هي الفقه أولى. يعني لو تساووا في الحفظ، حتى لو الثاني عنده صوت ندي والثاني عنده فقه، لا يقدم صاحب الفقه، لان الان لما بيقطع في الصلاه صار اي ولا يكون يقدم في الامامه، لان الصلاه ليها احكام مش كلها في لها فقط صلاه. حتى لو هو اقل حفظا بس عنده يعني المبادئ في القراءه طيبه وافقه والكلام ده وافقه، هو نعم. هو اولى من اللي حافظ ما عندوش فقه خالص. طبعا ما هو لو عندوش فقه ده يعني هيبهدل الدنيا، ممكن يقوم بدل ما يجلس في التشهد الاوسط يروح نازل اصلا، ممكن. نعم، وده يعني بيحصل يعني. صحيح. طيب، والمتروك فصل، ندخل بقى فصل. والمتروك في الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. طيب، عندنا المتروكات أولا، خلاص ناخد المتروك من الصلاة. الصلاة عندنا في المذهب متقسمة إيش؟ لفرض وسنة وهيئة. إيش الفرق بين الفرض والسنة والهيئة؟ الفرض الواجب يبقى من ضمن الركن، زي مثلا لا فرض ما تقوليش واجب، احنا المذهب ما عندناش واجبات. فرض الواجب ده يبقى اركان، قولها قول فرض. عرفت ايش الفرض؟ مش عرفوا لي اصوليا فرض في الصلاه ايش يعني، يعني ايه معنى فرض في الصلاه؟ لا دي صلاه ان ترك نقضت الركعه. ايش ان ترك نقضت الركعه؟ ان ترك بطلت الركعه. ان تركت يعني ممكن تقول لي غير كده، ما تقوليش بقى كل الركن لابد ان يؤتى به، فان تركه عامدا او ساهيا لابد ان ياتي به. لا ما تجيبيش النفي ده، ما احبش انا النفي دول بتوع المبتدعه في بيقعدوا يقولوا في الصفات، يقولوا ليس بعاء، ليس بجاهل، ليس بجسم، ليس بجسم. خلينا احنا في الاثبات دايما اصلا. فنقول الان هو ايش لابد ان ياتي به ولو تركه عامدا او سهيلا. لا تصح الصلاه الا بالدرك. طيب السنه والهيئه الاركان مش هسال ايه هي طبعا ولا حفظها ايه، ما حدش حافظ المكه زي الشباب. السنة اللي هو لابد أن يأتي به ولو تركه عامدا بطلت، ولو تركه سهيا ينوب عنه سجود السهو. انت بتدرس حنبلي من ورايا؟ لا لا دي حنبلي اللي انت بتقوله ده. يعني انت بتدرس حنبلي من ورايا؟ ما ينفعش تدرس حنبلي وانت بتدرس معانا شافعي دلوقتي. وقعدي في البيت طيب هو عشان كده نشعوا عليك بقى، قول لهم انا شافعي ويبعدوا عنك احسن. شافعي مؤقتا تدريسا بس، فاهم؟ عشان بس الدنيا ما تخشش معاك تعمل ميكس كده هتلمس انت بقى. لا اصلا هقول تاني اللي انت قلته بقى. لابد ان ياتي به ولو تركه عمدا بطلت الركعه، ولو تركه سهوا يروب عنه. امال اي فرق بينه وبين من تركه سهوا؟ اي انت عايز تفرق ده، ما هو ده تفريق الحنابلة في الواجب والركن. عشان كده في الواجب والركن هم قالوا التشهد الاوسط واجب، لو تركوا عامدا يبطل، لو تركوا ناسيا لا يبطل ويأتي بسجود السهو. ده مش عندنا، احنا ما عندناش واجبات، عندناش غير فرائض وسنن. السنه استحب يعني ياتي بها يعني، لكن لو تركها فالناس عليه شيء. شكرا. أما الهيئة ليس أما الهيئة دكتور والسنة السنة سجود سهو. يبقى ده الفارق، إن السنة يسجد سجود سهو، تصح الركعة بدونها، لكن يسجد سجود سهو. والهيئة حتى عمدا يسجد سجود سهو حتى عمدا. طيب يعني لو ترك التشهد الأوسط عندنا عمدا يأثم، يأثم لأنه ترك لا تطل. لا ترك يأثم لكنه لأنه لكن إن هي تيمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا تطل الصلاة عليه سجود سهو. الهيئة إن تركها لا يسجد عليه سجود سهو. في أمثلة طيبة تقدر تقول لي إيش اللي إحنا خدناها ولا ما؟ طب اديني الفرائض. معلش سؤال بس بالنسبة لحضرتك للسنة، حضرتك قلت لو لم يفعلها ده ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يأثم. لو تركها عامدا زي التشهد الاوسط تحديدا، انا جبت التشهد الاوسط، لو ترك التشهد الاوسط عامدا ياثم، عامدا ياثم. طب ازاي سنه هيبقى تركها؟ ما هي الصلاه صح، لكن ما انا قلت لديمومه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يستحق الاثم يعني لو عايز تقول او شيء. المهم بقى انا ننقل بقى مش هتبقى سنه تبقى واجب زي ما احنا ما عندناش واجب. ماشي انا بقول مش لازم، بس في فرق. الحنابلة بيبطلوا، الحنابلة بيبطلوا لو تركها متعمدا، احنا لا نبطل. انا مش عايز تنزلني في ياثم يعني فعل مكروها، بس مكروه عندنا شديد فيها دي. مش هيستحق الاثم او مثلا ياثم لا عندنا فيها، بس خلينا ما تيجي يعني لو على تاتي معنا هنا ويكون فيها كلام المذهب ده. اصوليا يعني كاصول فقه السنه ما بيبقاش تركها ياثم خالص. سيبك من كلمة سنة دلوقتي، لأن السنة تحتمل كذا شيء. خلاص يعني هي تعرفها في الصلاة تحديدا مختلف شوية. ما هو هنا في الصلاة ما ممكن كل السنة يعني لفظ عام يطلق على كذا شيء على حسب الحاجة. أنا ما بقولكش إن هو إن الأصل في السنة، ما ممكن تقول السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة تحتمل الركن وتحتمل الهدي يعني كله، فحسب أنت عايز تحملها على إيه. انا تكلمت هنا في مساله محدده، خلي بالك قلت لك ان تركها عامدا التشهد الاوسط تحديدا، لان مش كل السنن يعني ممكن ان يعني يذم. بلاش ياثم، قل يذم. انا اسف هظبطها لك، يذم ان ترك التشهد الاوسط او ترك مثلا التسبيح عامدا يذم، لانه تارك سنه متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعمد هنا خلاف النبي. تعمد ما انا قلت يذم بلا يعني ولا يستبعد كلمه ياثم، بس انا اظبطها لك بيذم عشان انت عملتها بس فقط على مساله انه ناحيه اصوليه يعني. لا لكن لا شك بان ان مخالفه هذه النبي صلى الله عليه وسلم متقصدا في عباده من العبادات فيها ما فيها من الـ من الـ من الوقوع ممكن يقال في الذنب، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها ابدا. احنا كل الفرق بس قلنا ما تبطلش، لكن مسألة نتعمد ذلك فيها طبعا نظر. طيب من السنن التسبيح ايش الرفع؟ تكبيرات يعني التكبيرات ولا رفع اليدين؟ رفع اليدين قليل من هي. احسنت، انت مش صعب بس ان شاء الله ظبط نفسك يعني مستنيك. كنت النهارده ايه كل مره بظبط يعني. لا هي طبعا انك لو قلت كده لو ما رفعش ايده كان هيسجد لسه. ذلك الامام لو في صلاه العيد تكبيرات الانتقال هي السنه. الله تكبيرات الانتقال سنه. تكبيره الاحرام رفع اليدين هي. نعم هي موجوده في المبدا يا جماعه، احنا بنراجع موجوده في المبدا. سنه عندنا تكبيره الاحرام سنه رفع اليدين. ورفع اليدين في الرفع الخفض سنه برضه يعني. تقصد من الهيئات يعني يعني مش فريضه مش فرض عندنا. بس في تكبيره الاحرام سنه، انما بعد كده في الانتقاليه هيئه. نعم ايه يعني تكبيرات عندك في الهيئات؟ تكبيرات في الهيئات. طب احنا قلنا انا سمعت ناس ده هو قالها احمد. تكبيرات الانتقال لا تقول الله اكبر مش رفع اليدين. وايضا رفع انت قلت التكبيرات عندك ايش؟ رفع اليدين بالتكبير ولا التكبير؟ التكبيرات. طيب تكبيرات الانتقال. طيب بعدين طب ماشي ماشي مفيش فيها حاجه هيئه. تكبيرات الاحرام دي ركن ركن خلاص. ما هو عنده اقول المد هات المد عندك كامل قول لنا. الانتقال سنه والرفع اليدين صح. تكبيرات عند الخفض والرفع هيئه. تكبيرات دي هيئه. رفع اليدين الرفع والرفع وهيئتها 15 هيئه. رفع اليدين عند تكبيره الاحرام رفع كبير نفسه وعند الركوع وعند الرفع يا جماعه. ما هو تاني ما هو احنا كنا بنقول ايه بقى من كده؟ احنا انتوا مش مذاكرين رفع الهيئات. رفع اليدين في الكل هيئه عندنا حتى في تكبيره الاحرام. ما هو خلاص في كرام من الله. اول حاجه رفع اليدين عند تكبيره الاحرام وعند الركوع، لكن تكبيره الاحرام هي الركن. تكبيرات اللي باقيه هيئات عندنا اللي هي بالكلام هيئات. ايوه التكبير عند الخفض والتكبير غير ان نقول الله اكبر. ايوه هيئات عندنا. هو انا كنت اشرح في ايه بقى لي كده لما انت تقول ازاي دلوقتي انا قصدي هيئه يعني شكل. خلوني طيب جو انت حافظ المتن عشان كده. لو انتوا حافظين المتن صدقني المتن مش اشرح لو كنت جبتوها على طول. طيب نرجع بقى عشان كلنا مش قاعدين بنتكلم احنا ايه في الفرض ولا والسنه والهيئه وندل دل على المذاكره مش موجوده. احنا عايزين بس نشرح وما نذاكرش ومستقطرين انتوا ان احنا نزود. هنزود ازاي طب كده الدنيا مش ظابطه؟ طيب قال لي بقى ما اسالش ما دام ترجعوا انتوا للمتن تعرفوا الهيئات وال15 عادي هيئه والركن كام حافظين؟ طب العدد الهيئه 15 دي الهيئه. طب الركن الركن الموجودين في الحديث ده الركن ده الحديث ماشي. كامل كامل ركن في المتن عندك قال لك اركان الصلاه 18 ركن. اقعد بقى افتكر هم 18 ركن تجيبهم ازاي. ادي ايش ادي ال 18 ركن و 15 هيئه والسنه شيئان قبل الدخول اذان واقامه وبعد الدخول شيئان تشهد وقنوت. ما عندناش في السنه غير التشهد والقنوت والفرائض الاركان 17 18 ناس والهيئات 15 ما انا قلت ده قلت ازاي اخوه السنه ما فيش غير حاجتين تشهد والوتر قنوت اسف قنوت والتشهد ده بالسنة. تمام سمعنا سمعنا 10 ركن 15 هيئة خلصت. يبقى ما تتعجوش من دماغكم الأركان مش ممكن هتنسوها. تقدر تجيبها 18 من أول لما تقول التكبير تكبيرة الإحرام تمشي بقى قراءة فتحة ركوع رافع من ركوع سجود سجدتين سجدة بين الجلوس بين السجدتين القيام طبعا وبعدين عندك بعد كده الطمأنينة في اللي كل واحد فيهم في الركوع في السجود الاعتدال تجيب ال 18 تلاقيهم في الوصف سهلين واثنين سنن والباقي كله هيئات عندك بعد كده فبقى كده ضبطت يعني انت لو عرفت الاركان والطمأنينة في كل طبعا يعني الطمأنينة في الركوع في السجود والاعتدال كمان هي الطمأنينة ككل فانت الان ايش السنن ما فيش عندك فيهم كلام تشهد وقنوط تحفظ الاركان الداخل كله عندك هيئات كده انتهت معاك ايه الصراحه عندنا اركان وهيئات وسنن طيب ندخل قال المتروك سجود السهو مشروع للخلل الحاصل في الصلاة سواء في ذلك صلاة الفرض أو النفل وفي قول لا يشرع في النفل ثم ضابط يعني كأن عندنا قول في النفل ليس فيه سجود لكن هذا ليس راجح الراجح هو القول أن متى نسي في الفرض أو النفل سجد لأن طيب وثم ضابط سجود السهو إما بارتكاب شيء منهي عنه في الصلاة كزيادة قيام أو ركوع أو سجود أو قعود في غير محل على وجه السهو أو ترك مأمور به كترك ركوع أو سجود أو قيام أو قعود واجب أو ترك قراءة واجب أو تشهد واجب وقد فات محله فإنه يسجد للسهو بعد تدارك ما تركه ثم إن تذكر ذلك وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته وإن تذكره بعد السلام نظر إن لم يطل يطل الزمان تدارك ما فاته وسجد للسهو وإن طال استأنف الصلاة من أولها ولا يجوز البناء لتغير نظم الصلاة بطول الفصل وفي ضبط طول الفصل قولان للشافعي الأزهر ونص عليه في الأم أنه يرجع فيه إلى العرف والقول الآخر ونص عليه في البويطي أن الطويل ما يزيد على قدر ركعة ثم حيث جاز البناء فلا فرق بين أن يتكلم بعد السلام ويخرج من المسجد ويستدبر القبلة وبين أن لا يفعل ذلك هذا هو الصحيح ثم هذا عند تيقن المتروك هو بدأ الآن في ترك الفرائض كل فرض أو ركن هو تركه على سبيل السهو ورجعوا بقى للأركان كلها لأن كنا تكلمنا عنها كما قال ركوع سجود قيام قعود قراءة تشهد فات محله محل بتاعه فات لابد يسجد للسهو بعد أن يتداركه طبعا سجود السهو يكون في آخر الصلاة كما سنبين لكن هو لابد أن يستجود لكن هو قال أولا لابد أن يتداركه إن تداركه إن علم في وقت أثناء الصلاة لابد يرجع ويأتي به يعني يكمله يعني إن كان مثلا تشهد الأخير ما تشهدش سجد وراح مسلم يرجع ويجيب التشهد وبعدين هيسجد السهو ويسلم او نسى ركوع وعرف ان في ركعه نسي فيها ركوع هياتي بالركوع والركعه او نسي سجده فهو هنا سيفصل وكان قام ينزل وياتي بالسجده عشان يكمل الركعه التي نقص فيها السجده وهكذا او نسى ركعه كامله فياتي بالركعه المهم انه ياتي بالذي نسيه او حصل فيه السهو لابد أن يأتي به إن كان إيش قبل التسليم طيب لو كان يعلم وبعد ما سلم لابد يأتي به لكن إيه يأتي به ومتى لا يأتي به قالوا هنا لو سلم وعلم لو علم قريب عهد بالصلاة بالتسليم فالفصل بين علمه في الوقت والزمان وبين التسليم كان قليل يأتي به طب كيف نحدد القليل والكثير قالوا الشافعي في الأم قال العرف أرجع على العرف وقول ثاني قدر الركعة هي الركعة اللي صليها قد إيه زمانها مثلا بتاخد دقيقة دقيقتين ثلاثة يبقى الآن الثلاث دقائق دي هي الزمان اللي لو ممكن أنه علم بعده فيأتي يستأنف لكن لو جلس عشر دقائق خمس دقائق ست دقائق فطال الزمان فلابد يبني يصلي من جديد ثم قالوا طيب لو ما طالش الزمان لكن اتكلم يعني ايش هو بعد ما سلم قالوا انت انت نسيت ركعة. لا انا ما نسيتش. لا انت نسيت ركعة يا فلان. انا نسيت. يا فلان انا نسيت. يا جماعة متأكدين؟ خلاص يلا. الله اكبر. انا بتكلم انا عايش الزمن لسه قليل. الزمن مفيش فيه اشكال. لكن الكلام هو اللي فيه اشكال. ان هما مفترض هما لسه في صلاة. هو ده اللي نريده. بان ارجعها للدليل حديث اليدين. المتكلم قال أن نسيت ما هذا ولا ذاك. قال لقد نسيت. قال وحتى الناس خرجوا من المسجد قالوا غسلت الصلاة غسلت الصلاة ذاك. وقال لو خرج من المسجد ده لو طلع على باب المسجد يعني سلم وقام بسرعة فلح واحد قال له أنت نسيت ركعة رجع وأكمل الركعة استأنف على ما سبق لأن الزمان لسه قريب زمان العرف هذا والكلام لا يبطله وطبعا اللي قلنا من الكلام من الحديث الذي كان وحديث أيضا ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خمسة فقال صليت خمسة وسلم فالتفت فسجد سجدتين سهو وفي حديث ثاني أيضا ابن مسعود تقريبا صلى أو في ستة أحاديث يمكن لو معنا وقت سنأتي بستة أحاديث اللي فيه عمدة سجود السهو ونبين الأقوال إن أردتم بس يمكن اليوم ما نستطيع في الخلاف بين أهل العلم في مسألة السجود بالمذاهب لو عايزينها على مستوى المذاهب الأربعة لأن طبعا المذهب عندنا الأصل فيه أن نتسجد قبل السلام الأحناف الأصل فيه أن نتسجد بعد السلام والحنابلة نظروا للحديث التي معنا ستة أحاديث فقالوا كل حديث نعمل بيها على حالي وما كان غير هذه الأحاديث يكون السجود قبل السلام فوفقوا الشافعية في شيء لكن عملوا بالأحاديث التي جاءت الستة أحاديث كل ما كان نفس الحالة عملوا بنفس الحالة جاءوا الملكية ما قالوش كده قالوا نعم الحديث قالوا حطوا قاعدة جميلة جدا قالوا قبل السلام أي زيادة أو تعب بعد السلام وأي هو طبعا قالوا بالحديث ولكن نظروا فقالوا بأن لا مش الشك غير الزيادة بعد دال بدال دال دال يعني زيادة بعد قاف قاف نقص القاف قاف قبل ناخدها كده قاف قاف ودال دال يبقى كل نقص قبل وكل زيادة بعد والشك عندهم فيه عند الملكية فيه الشك فيه التخيير الشك فيه التخيير قبل أو بعد مهم أربع أقوال ممكن نفصلهم أنا جيت إجمالا بس خرجت عن المذهب معذرة لكن هنا إيش لكن عندنا سيأتي هذه المسألة طيب إحنا لغاية ما ماشي معكم كل اللي قلناه طيب مثلا أولا فرضا يصلي الناس الفاتحة وركع يرجع تاني ولا يرجع يقرأ كده الركعة مش صحيح يرجع يقرأ يقرأ نعم أو لو كان سجد برضو يطلع ما كده على من يقول طبعا خلاص كل اللي عمله ده ما يحسبش يرجع يقف الأول ويقرأ ويبني على بعد القراءة نعم ما يخرجش من الصلاة من جديد لا ما يخرجش لا هو في الركعة الأولى ما يبدأش ما يخرجش قصدي إنه ركع شطبته بس يأتي بس من الفاتحة ويرجع جديد ويبتدي على ما آخر شيء إحنا قلنا فيه قال هذا الصحيح ثم عند أما إذا سلم إحنا نقف إمتى طيب أما إذا سلم من الصلاة وشك هل ترك ركنا أو ركعة إلى هنا الشك فالمذهب الصحيح أنه لا يلزم شيء وصلاته ماضية على الصحة لأن الظاهر لو أتى بها بكاملها إلى هنا أخذ قاعدة مهمة جدا الشك بعد الصلاة لا اعتبار له الشك بعد الصلاة لا يلتفت إليه الشك بعد الصلاة لا يلتفت إليه يعني أنت سلمت أنت لو شككت في فرق بينك أنت شاكك صليت وشاكك بعد ما سلمت أنا صليت ثلاثة ولا أربعة لا تلتفت الأصل أنك بتصلي أربعة كل مرة ما لم شاكك لكن لو أنت تعلم أنك صليت ثلاثة او واحد كان بيصلي معاك وقال لك سبحان الله ده ما حصل معانا الان في المغرب صلى الله اكبر ركعتين وقام وسلم فسبحوا له قام جاب الثالث بس كان سلم فالان انت ايش جالك قرائن خلاص الناس سمعت لك لو انت بتصلي وشككت وما عندكش خلاص حد يكلمك قرائن سلم ما تلتفت الى الشك بعد الصلاه بعد الصلاة لا يلتفت إليه لذلك قال وليش الأصل إيه الأصل أنك تصليت أربعة الأصل صليت ثلاثة على حسب الصلاة أو ركعتين طيب مش كانت نفس القاعدة في الوضوء نعم الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه لو كان شك قصدنا مع أهل الوساوس لأن الظاهر لو أتى بكمالها وعروض الشك كثير لسيما عند طول الزمان، فلو قلنا بتأثير الشك لأدى إلى حرج ومشقة ولا حرج في الدين، وهذا بخلاف عروض الشك في الصلاة، فإنه يبني على اليقين ويعمل بالأصل كما ذكره الشيخ من بعد. فإذا شك في أثناء الصلاة هل صلى ثلاثة أو أربعة، أخذ باليقين وأتى بركعة، ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعة، ولا أثر للاجتهاد في هذا الباب، ولا يجوز العمل فيه بقول الغيب ولو كان المخبرون كثيرين وثقات، بل يجب عليه أن يأتي بما شك فيه حتى لو قالوا صليت أربعا يقينا وهو شاك في نفسه لا يرجع إليهم. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك أن صلى ثلاثة أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تمام الأربع كانت ترغيما للشيطان. رواه مسلم. واضح. ثم هذا في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم فلا يسجد إذا سهى خلف إمامه. يبقى المأموم إذا هو اللي سجد إذا سهى ما يسجدش. إذا المأموم اللي سهى، لأن صلاة الإمام تجبر سهو المأموم والعكس غير صحيح، ويتحمل الإمام سهوه حتى لو ظن أن الإمام سلم فسلم ثم بان له أنه لم يسلم فسلم معه فلا سجود عليه. يعني سلم قبل الإمام، ظن الإمام سلم، بعد ما سلم بصر لا يبلس بقراءة التشهد، يرجع يسلم معاه ولا سجود سهو على المأموم أو ركوع والسجود رفع أو رفع، لأنه سهى في حالة اقتدائه. ولو تيقن المأموم في تشهده أنه ترك الركوع أو الفاتحة مثلا من ركعة ناسيا أو شك في ذلك، فإذا سلم الإمام لازمه أن يأتي بركعة ولا يسجد للسهو لأنه شك في حال الاقتداء. ولو هنا فيها كلام طبعا، المهم إذا المأموم علم بأنه ما ركعش مع الإمام فعنده كده ركعة، تحصل واحد نام خالص الإمام ركع ورفع وهو فوق لسه ولح نزل السجود، نزل واكتشف أنه ما ركعش مع الإمام، أو حصلت عند النساء لما مثلا ما شافوهوش أو ما سمعوش الصوت، فلازم بعد أن يسلم الإمام أنه إيش؟ يجيب ركعة. قلنا لكن قال ولا يأتي ولا يسجد للسهو أو يدركه يعني هو في السجود هو فوق لا، هو بيتكلم انه فضل مع الامام خلاص والامام سلم فلابد ياتي بالركعه، لانه شك في حال الاقتداء، لانه شك في حال الاقتداء ولا يسجد للسهو. لا تاني مين؟ ولو تيقن المأموم في التشهد انه ترك الركوع تيقن او شك في ذلك، لو شك في الذين ياتي بالركعه ولا يسجد للسهو أو شك في ذلك، إذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة، هل في الأولى المتيقن لزمه دي؟ ولو تيقن المأمون تشهده، يعني إنه ترك الركوع أو الفاتحة مثلا من ركعة ناسيا أو شك في ذلك، فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة. طيب من ده شك في الصلاة، خلي بالك احنا قلنا شك في الصلاة لابد يرجع على مستيقن، يبقى لو شك في الصلاة أو تيقن المفروض انه ياتي ولا يسجد السهو لانه شك في حال الاقتداء. هو يريد هنا انه شك وهو مأموم مش وهو منفرد، فشك هذا ليس عليه هو سجود سهو، الشك نفسه. ولو سمع المأموم المسبوق صوتا فظنه سلام الامام فقام ليتدارك ما عليه وكان عليه ركعه مثلا فاتى بها وجلس ثم علم ان الامام لم يسلم وتبين خطأ نفسه لا يعتد بتلك الركعة لأنها مفعولة في غير محلها. يعني هو الآن كان عليه ركعة مسبوق دخل في الركعة الثانية، فهو ظن أن الإمام سلم فقام يأتي بالركعة اللي ناقصاه، اكتشف أن الإمام لسه ما سلمش، عليه يرجع للتشهد الثاني لغاية ما يسلم الإمام ثم يأتي بالركعة، وكل ما أتى به هذا ليس بصحيح. يعني لا لا، لأنه في محل لسه المأموم فما يسجدش، الإمام جابر للسهو ده كله، لكن لو حدثت بعد تسليم الإمام عليه سهو، لأن وقت التدارك بعد قطاع القدوة أهو، فإذا سلم الإمام قام وأتى بالركعة ولا يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة. ولو سلم الإمام بعدما قام فهل يجب عليه أن يعود إلى القعود لأن قيامه غير مأذون فيه، أم يجوز له أن يمضي في صلاته وجهان أصحابه في شرح المهذب وجوب العودة والله أعلم. يعني لو كان عمر لما تدارك كالإمام سلم وهو فوق يفضل فوق ويكمل ولا ينزل بعد عندنا وجهان، لكن الصحيح أنه ينزل ثم يسلم زي ما الإمام سلم. لا هو مش يسلم لأنه فوق ويرجع مرة أخرى لأن الوقت يعني يبتدي يقوم بعد تسليم الإمام حتى يصح قيامه. ماشي دكتور أنت واحد منك ولا شغال؟ يعني عشان أساس أنه يتبع يترك الصلاة كأنه على كأنه متابع للإمام يعني. بالضبط يبتدي يرجع وثم يبدأ ركعة بعد نقف عند المسنون عشان الخروج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.